يا با شبه مصباح خد النبي وضوى. اي والله شبه مصباح خد النبي يا رسول الله وضوى وضوى وضوى ونور فاق نور البدر هذا محمد وضوى وضوى محمد محمد محمد من بير زمزم كما الوضوى وضوى وضوى وسجد لله في سابع سماء. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي